بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن آفات اللسان، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الهمز واللمس، وكان آخر ما ذكرناه دور ذلك، يعني دور هذا الهمز واللمس وعيب الناس في خبث النفس، لأن تلك الكلمات ستزيد النفس الإنسان عتوة كلما مارس الرذيلة رذيلة الهمز واللمز واستحلاها، كلما يعني بعد ذلك ماذا يريد؟ جرعة إضافية، مثل المدمن على المخدرات، تجده في البداية ربما قيمة معينة، ثم طبعا تصبح بعد ذلك شيء عادي فيضيف قيمة أخرى. هكذا المعاصي، يعني المعاصي كالمخدرات، فالشخص عندما نفسه تحركه لأن يهمز الآخرين ويعيبهم وينتقصهم، فمرة القادمة يعني عندما يريد أن يعيبهم لو عابهم بنفس الكلام يصبح وكأنه لم يفعل شيئا، وبالتالي لا يشعر بنفس الحلاوة التي شعر بها سابقا، وبالتالي ماذا يفعل؟ يضيف كذب جديد ويضيف عيب جديد حتى يرضي مشاعر الحقد الموجودة في نفسه، لأن لكل آفة ما يسمى المنابع المرتبطة بها. وهو كذلك يقول يعني هذه الضربة أو الكلام أو هذا الهمز الذي همزته به سابقا سمعه، وبالتالي لن يتأثر تأثر كبير، فيبحث عن كلمات جديدة، يبحث ويضع قاموسا، يبحث، وأحيانا يضعون هؤلاء قواميس لهم كناية وألفاظ كثيرة يملؤون بها طبعا يعني حتى يرضوا تلك أنفسهم الجشعة، بدلا أن يبحثوا عن الكلام الطيب القول الحسن الذي أمرنا الله تعالى به، يبحثون عن الكلمات السيئة. لهذا يعني كما روي عن الإمام الحسن وكذلك الإمام زين العابدين، عندما قال له بعض هؤلاء من الجاهلين، قال له، تكلم معه كلام شديد، ثم قال له: لئن رددت علي بكلمة لأردن عليك بعشر. يعني هو يحفظ الكثير من الكلمات البذيئة وغيرها، تصور أن الإمام الحسن أو الإمام زين العابدين سيرد عليه، فقال له الإمام الحسن أو الإمام زين العابدين: ولو قلت لي كلمة أو عشر كلمات لما رددت لك بكلمة. قال: أنا سلاما، الكلمة التي يقولها المؤمن سلام، لا يرد، لا يبالي بهذه الأمور. ثم ذكر ما يرتد على الهماز واللماز من آثار ذنوبه. سيد الملك ذكر هذا الأمر، يعني ذلك أو ذلك الكلام الذي قاله في الآخرين ويتصور أنه يؤذي به الآخرين، في الحقيقة يؤذي نفسه. يقول: الإنسان الذي يتحول لسانه إلى لسان بذيء، لسان قذر، لسان مسيء، لسان سيء، يتحول هذا إلى واقعه النفسي بشكل عميق، حتى الجانب النفسي بشكل عميق، ويحط من كرامته. الناس عادة ينفرون من الشخص هذا صاحب اللسان البذيء ويكذبونه، حتى لو أنه عاب شخصا عيبا حقيقيا، قال فلان وكذا، ولكن الناس لا يطيقونه، حتى لو كان يعني ربما البعض يعني من نتيجة كلامه السيء، حتى لو تكلم مثلا عن أمريكا أو غيرها فالناس ينفرون عنه، لأنه هذا الشخص يقول هذا صاحب يعني كلام سيء يهجو كل أحد، يعني وبالتالي لا يعتبرونه، بخلاف المؤمن عندما يهجو مثلا أمريكا ويتكلم عن كذا يقول هذا إنسان طيب، وهو لا يهجو إلا من هو أهل. طبعا هذا يذكرنا بالحطية، كان شاعر يعني عربي وكان مشهور بالهجاء، يعني حتى أنه لم يترك أحد إلا هجاه، فيعني حتى لم يجد شيء يعني يهجوه، فقال: أبت شفتايا اليوم، يعني طلع على البئر كما يروى، رأى صورته على صفحة ماء البئر فاستقبح هيئته، فقال: أبت شفتايا اليوم إلا تكلما بسوء. يعني هو طبعا عندما يقول أبت شفتايا يعني نفسه طبعا هؤلاء لا يستطيعون لا يتكلم، حتى لو قتل يقول أتكلم، حتى لو قتلت ما أبت شفتايا اليوم إلا تكلما بسوء فما أدري لمن أنا قائله. ثم قال عندما لم يجد شخصا أمامه، قال: أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. يعني حتى إذا لم يجد أحدا هجى نفسه، وهو كذلك يعني يهجو كل من أمامه، حتى قال يهجو والدته أمه، يعني يقول تنحي فاجلسي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين، أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالحين. يعني هذا يعني كان يعني هكذا يعني كان هجاء، ولذلك كان الناس يتحاشونه، بل كان هناك من يعطونه. يعني بعضهم قال يعني هذا الإنسان صاحب هذا اللسان يعني أعطوه يعني يعطوه يعني أقطعوا لسانه، لا يقصد من قطع لسانه طبعا قطع اللسان، ولكن أعطوه من المال ما يقطع يعني هجاءه عنه. ولذلك ذكر السيد عبد الملك يعني هذا الجانب، الجانب النفسي، عندما يصبح هذا الشخص مثل مدمن المخدرات يعني ضحية لتلك الحالة لا يستطيع أن يتخلص منها. طبعا إلا إذا كان مجاهدا، طبعا لا نقول أن هذا الشخص لا يتوب، هذا الشخص عندما يقرر يتحقق، حتى لو كان هو مزال فعل ما فعل، ولكن عندما يقرر يعني في أي لحظة من لحظات الاستيقاظ فيمكن أن يصح كل شيء. يقول هو يسعى للحط من كرامة الآخرين، لكن بذيء اللسان عياب طعان مستهتر بأعراض الناس، هو بنفسه يحط من كرامة نفسه، لا قدر لها لا كرامة له. ولذلك طبعا بعض الدعاة يستعملون الكلام البذيء، طبعا هذا لا يليق. المسلم دائما صاحب كلام طيب، حتى عندما يتكلم عن الأعداء يتكلم بطريقة مهذبة. ولذا عندما نسمع القادة سيد عبد الملك، سيد حسين، سيد حسن نصر الله، سيد الخميني وغيرهم، نجد يعني الكلام الطيب، يتكلم ويصف الواقع ولكن ليس بكلام بذيء. الإنسان السيء طبعا ينفر منه الناس. ولهذا ذكرنا أن بعض مثلا القنوات وغيرها في المناظرات يأتون بشخص علماني مثلا أو حتى ملحد، ولكن هكذا له لسان وله يعرف كيف يخاطب، فهو شخص آخر متدين ولكن بذيء اللسان ومنفعل، وبالتالي ذلك يعني المتدين كما يقال يسيء إلى الدين من خلال، لا من خلال كلماته قد تكون كلمات، ولكن من خلال طريقة حديثه، من خلال طريقة تعامله. والناس طبعا لا يكتفون فقط بالسماع للكلمات، بل ينظرون كذلك إلى هيئة الشخص وانفعاله وطريقة تعامله مع الآخر إلى آخره. ثم ذكر أسرار السياق الذي ورد فيه وصف الهمز واللمز ودلالاته، فقال عندما قال الله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم، أوردها إلى جانب صفات كلها صفات كفر وأعمال سيئة وصفات قبيحة في غاية القبح، ليجعل من هذه الصفة رديفة له معها ومن ضمنها سلسلة من المواصفات السيئة. عندما قال الله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، هو يبين أنك عندما تتكلم على أخيك المسلم ابن مجتمعك المسلم أنت تسيء إلى نفسك، هذا أخوك، أنت تسيء إلى نفسك، أنت تسيء إلى أمة أنت منها، هذا له آثار سيئة. ثم ذكر من آفات اللسان السخرية، فقال السخرية بالعبارات أو الإشارات، طبعا سمى البعض يشير أو بخلال الكلام وبعض من خلال الإشارة، مثلا كيشير بأنه قصير أو يشير أو يسخر من خلال حركة، يقول انظروا كيف يمشي، يعني يحكي كما يقال، يحكي حركته ويحكي مشيته، يقول لكن بالعبارات بالدرجة الأولى، يلحقها بقية الأساليب. يعني السخرية تبدأ بالعبارة ثم طبعا أساليب أخرى التي تعبر عن تحقير واستخفاف بالآخرين، عبارات معينة أو إساءات معينة، والله حذر من ذلك بشدة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لهؤلاء الذين تسخرون منهم ما أدراكم أنهم خير منكم. طبعا المتقون الحذرون يعني يخافون، يقول لا ندري، السحرة كانوا سحرة ولكن فجأة تحولوا إلى مؤمنين، السامري كان مع موسى عليه السلام وفجأة صار يعبد العجل. لا ننظر إلى الأمور من هذا الأمر، عندما يضمن الإنسان خاتمته وعندما يدخل الجنة حين ذلك يطمئن، لكن قبل ذلك لماذا يختر؟ ولذلك الذي يسخر ينبئ عن نفس أن هذا الشخص مغرور، لأنه يتصور أنه كذا، كما ورد في بعض الأحاديث شخص أخوان من بني إسرائيل أحدهما كان عابدا والثاني كان مسرفا على نفسه، فكان يدعوه فكان يقول له، يعني وصل درجة ذلك العابد قال له والله لا يغفر الله، فقال أتتألى تعالى أتتألى علي، لماذا تتألى علي؟ لهذا التألي على الله طبعا خطير، ولذلك الإنسان لا يتألى، يقول أسأل الله لك الهداية، أسأل الله تعالى أن يصلحك، أسأل الله إلى آخره، ولكن لا يسخر، يعني حتى عندما يتعامل مع المذنبين لا يسخر، وإنما يدعوهم بالتي أحسن، ويقول لهم أنتم تحتاجون إلى أن تصلحوا أنفسكم، تحتاجون إلى كذا، لا يسخر بذواتهم، قد يسخر بذنوبهم، يعني يقول يعني عجبا لمن يمارس هذا الذنب، ألا عقل له، ولكن لا يسخر من الشخص بذاته، لأن هذا الشخص، ويقول له أنت في إمكانك، دائما أعطيه الفرصة، أنت في إمكانك أن تصلح نفسك، في إمكانك أن تتوب، حتى لا يجعله، لأن البعض عندما يأتي بالنصيحة بطريقة خاطئة يجعل الآخر يزداد تمسكا ويزداد عصبية، ولكن عندما يأتيه بلغة هينة لينة، يعني كما ورد في بعض الأحاديث، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، يعني هذا الشيطان فيأتي الشخص بطريقة خاطئة ويسخر وبطريقة معينة، وكل إنسان طبعا فيه أنفة، وخاصة بالنسبة للعاصي له أنفة شديدة، فلذلك يزداد تمسكا بالمعصية. الناس غرضه أن يستعمل الوسائل اللينة طيبة، ولذلك الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الشخص الذي لا يستطيع الدعوة بالحكمة الأحسن أن يسكت، لأنه يخرب أكثر مما يصلح. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم ذكر من آفات اللسان الغيبة، فقال الغيبة من أسوأ الظواهر الخطيرة جدا، المعبرة عن قلة الدين، قلة الالتزام الإيماني، المعبرة عن خبث النفس، عندما تصبح طبيعة للبعض، يصبح شيء مثل ما ذكرنا عن المخدرات، شيء تلقائي، ظاهرة والسلوك يستمر عليه. الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إن الله تعالى هنا يخاطب الإنسان، هل تحب أن تأكله ليس حيا ميتا، يعني ميت جيفة ورائحتها منتنة، هل ولحم أخيك هل تحب ذلك؟ هكذا يقول تتكلم على الآخر في غيابه بما تنتقص منه، بما تتعيبه به، بما تحاول أن تحط من كرامته ومنزلته في عيون الآخرين، فأنت تنتقصه وتتكلم عنه بما تراه نقصا فيه، فإذا كان حقيقة فهي غيبة، يعني الغيبة هي أن تقول فيه ما فيه حقيقة، كما ورد في الحديث أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني وبالتالي البهتان طبعا أكبر. فلذلك الغيبة الكثير من الناس يغتاب ثم يقول واستطيع أن أقوله في وجهه، وحين ذلك يصبح أيضا لمزا، يعني حتى لو قلته في وجهه هي أيضا معصية وتسمى لمزا، ولذلك كل هذه معاصي، لماذا؟ ما الغرض منها؟ المؤمن عنده حل، وهو إذا رأى أخاه قد وقع في خطأ ينصحه بالتي أحسن بطريقة هادئة، لماذا يغتابه؟ لماذا يلمزه؟ لماذا يهمزه؟ لماذا يعني يمارس كل هذه؟ لماذا يسخر منه؟ وبالتالي يعالج، يراه كمريض. هل شخص إذا رأى شخص مريض يسخر منه؟ بل يحاول أن يعالجه، يحاول أن يأخذه إلى الطبيب، يحاول أن يستعمل كل الوسائل. هكذا الواقع في الذنوب أيضا، الواقع في الخطايا هو مثل ذلك المريض، فعندما يجد اللطف مثلا من المؤمنين والرفق، الله تعالى حتى فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فلذلك يعني هذه الأمور يعني كل الله تعالى يعني دعا إليه في كل محال، يعني الغيبة محرمة مطلقا، عندما يغتاب الشخص سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين يعني بغير حق، يعني كل هذه الأمور طبعا هناك ضوابط في هذا الأمر يعني تكلم عنها الفقهاء، يعني مثلا شخص يعني يغتاب عند القاضي، مثلا يقول فلان معين فعل بكذا، طبعا هذا لا حرج، يذهب إلى الشرطة ويشكو إليهم شخص أجرم بحقه، طبعا هذا يجوز له ذلك، طبعا هذه محال وهي واضحة وظاهرة. لكن الغيبة لأجل الغيبة، يعني شخص يغتاب الناس فقط ليهون منهم ولينتقصهم، طبعا هذا كله محرم، لكن إذا تكلم هذا من هذا الباب للقاضي، أو حتى كلام لشخص، مثلا يذهب إلى شخص إلى الشيخ أو كذا فيقول له فلان رأيته يعمل أمورا غير شرعية وغير أخلاقية كذا كذا، فأرجو أن تذهب إليه وتنصحه إلى آخره، فهنا طبعا القصد له دور. هنا هذا الشخص لم يتكلم الغيبة حتى يشعر بالذهب الذهب لذلك، لأنه رأى يعني ضرورة ذلك، رأى أنه إذا لم طبعا إذا لم يذكر اسمه لم يعرفه، لا يقول له شخص من الأشخاص كيف يعرف، وبالتالي عندما يذكر له هذا الأمر من هذا الباب، يعني هناك ضوابط شرعية طبعا هذا هو أمثاله، لكن الغيبة التي يكون مصدرها فقط هكذا يتكلم في الناء فيهم هكذا، هذا طبعا يعني هذه جريمة، والله سبحانه وتعالى لا نهى عنها وشبهها بهذا التشبيه الخطير، وسنواصل الحديث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.